السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وإنما بعثت معلما، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول صفحات من التاريخ تحت عنوان خير الدين بربروس قائدا عاما لقوات الدولة العثمانية العالمية وناظرا للبحرية العثمانية. والهدف من هذا الموضوع أن نتتلمذ على أمة الإسلام في العهد العثماني، أن نتتلمذ على أيدي قادة الدولة العثمانية، علماء الدولة العثمانية، كما تتلمذنا من قبل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى تاريخ الصحابة والتابعين وعلى تاريخ بني عمية وتاريخ بني العباس، على تاريخ آل زنكي وآل أيوب في مواجهة الحروب الصليبية. نريد أن نتعلم منهم كيف نواجه تحديات العصر. وموضوعنا والذي يتعلق بدراسة الأحداث التي ارتبطت بخير الدين بربروس وارتباطا بعهد السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني ابن السلطان محمد فاتح القسطنطيني، يدور حول عدة محاور. المحور الأول مرسوم بتعيين بربروس قائدا عاما للقوات البحرية، ورسالة من السلطان سليمان القانوني يطلب من بربروس التوجه إلى عاصمة الدولة العثمانية العالمية في اسطنبول مدينة الإسلام للتباحث في قضايا الأمة. المحور الثالث رحلة خير الدين بربروس وإخوانه إلى اسطنبول، الأهداف الغايات في ضوء الاستراتيجية العليا للدولة العثمانية العالمية. وذلك في أعقاب سلسلة من الانتصارات حققها خير الدين برمروس في مواجهة تحديات العصر. خير الدين بربروس رفع تقريرا إلى السلطان سليمان القانوني تتعلق بالإنجازات التي تحققت في الفترة من اختيار بربروس حاكما على ولاية الجزائر من قبل الدولة العثمانية إلى العهد الذي تولى فيه سليمان القانوني بعد وفاة أبيه سليم الأول. انتصارات كثيرة يمكن تلخيصها في أربع إنجازات رئيسية. هذه الإنجازات الرئيسية تتلخص في استنقاذ آلاف المسلمين الأندلسيين، نساء وأطفال وشيوخ ومرضى. وجه خير الدين بربروس المراكب في حراسة البحرية العثمانية، واستطاع أن يقوم بإجلاء عدد كبير من المسلمين الذين كانوا يعانون من المحرقة الأسبانية التي ترفع شعار المسلمين الصليب. هذه واحدة. المسألة الثانية أنه قد كسر الأسطول الأسباني عدة مرات في أكثر من موقعة، وكان أحيانا يقتل قادة هذه المعارك، ويغنم العثمانيون المراكب أو جزء من الأسطول العثماني. نمرة ثلاثة أو الإنجاز الكبير هو تحرير بعض بلاد المغرب والجزائر وتونس، على سبيل المثال تحرير، كان في معركة مستغانم كانت في حوزة الأسبان وهران، وأيضا قلعة القلاع التي استشهد فيها أخو إسحاق أخو خير الدين بربروس، وأيضا قيام وتحرير تلمسان، بالإضافة إلى بعض الإنجازات العسكرية التي تحققت. وهذا كان يعني التقارير كانت تصل أولا بأول إلى السلطان سليم الأول قبل وفاته، وبعد ذلك تصل إلى السلطان سليمان القانوني. حينما عاد خير الدين بربروس إلى الجزائر، وجد أمامه رسالة من سليمان القانوني بتعيينه قائدا عاما للقوات البحرية العثمانية وناظرا للبحرية، يعني ناظر يعني بمعنى كان وزير، وبعد ذلك أصبح عضوا في المجلس الهاميوني الأعلى، بالإضافة إلى أنه كان واليا على مدينة الجزائر من قبل الدولة العثمانية. مسؤولية عظيمة. لكن ما هي الأسباب التي أهلت خير الدين بربروس وإخوانه لتحمل هذه المسؤوليات العظيمة، عشان يصبحوا موضع ثقة القادة العثمانيين؟ طبعا يعني أسباب كثيرة سنعرض لها يعني في أواخر هذا اللقاء، ما هي الأسباب التي أهلتهم ليكونوا موضع ثقة الأمة، موضع ثقة القادة، موضع ثقة العلماء والقضاة. يعني هنا كان الرجل المناسب في المكان المناسب. فحينما وصلت الرسالة من السلطان سليمان القانوني إلى خير الدين بربروس، استخلف خير الدين بربروس ولده اسمه حسن ليكون نائبا عنه أثناء زيارته لإسطنبول. غادر خير الدين بربروس والي الجزائر في شتاء 1534 ميلادية، بناء كما قلنا على أمر السلطان سليمان القانوني. وهو في الطريق، يعني خرج في جزء من الأسطول، التسليح كامل والاستعداد كامل، لأنه يدرك أن العدو الأسباني البرتغالي الذي اغتصب الأندلس وأباد وأحرق شعبا وأحرق حضارة نصف مليون كتاب من المخطوطات وارتكب من الجرائم ما لا يحصى غادر. لذلك خرج في قطع من الأسطول العثماني، وهو في الطريق قام بهجوم على بعض المواني في شبه الجزيرة الإيطالية. ياريت الخريطة اللي هي نراها الآن. يهاجم خير الدين بربروس، ده خرج في رحلة، لكنه كان يتمنى، يحب الغزاة في سبيل الله، وكان يتمنى يعني أن كان يتمنى، لو نشوف الخريطة، كان يتمنى أن يغنمه الله الشهادة، فكان يطلب الشهادة في مضانها. لذلك خرج في الطريق، توجه إلى ميناء جنوة الإيطالي وهاجمه، وبلنسية، وهاجم بعض المواني في شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي الأندلس. يعني كان معركة من المعارك حقق فيها انتصارات وغنم بعض قطع الأسطول الأسباني التي كانت راسية في تلك المواني، واتجه إلى القائد الأسباني الذي كان يقود القوات الأسبانية، فهرب يعني من مواجهة السلطان، من مواجهة خير الدين بربروس، انسحب من ميدان القتال. يبقى وهو في الطريق إلى إسطنبول لمقابلة السلطان سليمان القانوني، كان حريصا على مهاجمة القوافل أو المراكب الصليبية التي تعربد في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي شبه وفي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. بعدها وصل القوات، أو وصل خير الدين بربروس ومعه بعض الجنرالات وبعض قطع الأسطول، وصل إلى جنوب غرب شبه جزيرة اليونان، يعني بلاد اليونان في الجزء الأسفل في مضيق اسمه مضيق ميسينا، الجانب الجنوب الغربي من بلاد اليونان. استطاع وصل خير الدين بربروس واستقبله الأسطول الإسلامي على مشارف مضيق ميسينا. الشيء الذي يلفت النظر، لأن بلاد اليونان وشبه جزيرة البلقان كلها كانت تشكل جزءا من الكيان العضوي والمجال الحيوي لدولة الإسلام العثمانية، لأن السلطان سليمان القانوني كان اسمه سلطان سليمان القانوني، سلطان الدولة العثمانية العلمانية، نعم سلطان الدولة العثمانية العلمانية العالمية، وأيضا إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية. فوصل الأسطول بقيادة بربروس إلى جنوب غرب بلاد اليونان، استقبلوا الأسطول العثماني، جزء من الأسطول العثماني، وتوجه بعد ذلك إلى إسطنبول. يقولوا حينما وصل خير الدين بربروس، خرج شعب إسطنبول لاستقبال القائد العام للبحرية العثمانية اللي هو والي الجزائر من قبل الدولة العثمانية. وقبل ذلك كان أحد أفراد قوة الصاعقة البحرية الشعبية التي أخذت على عاتقها حماية أرض الإسلام وتحريرها من أعداء الإسلام وكسر شوكة أعداء الإسلام. فاستقبله الأمة، كانت تحب قادتها المخلصين، فخرج أهل إسطنبول العاصمة اللي كانت تسمى مدينة عرش العالم. سبحان الله، إحنا كان لنا دولة كانت عاصمتها تسمى مدينة عرش العالم. نعم نعم، يوم كنا خير أمة، كان يعني للحق مكانة، كان للأقوال فعل، فاسألوا الترجمان. كانت إسطنبول خرجت عن بكرة أبيها عشان تستقبل خير الدين باشا ومن معه من أبناء الأمة الإسلامية. طبعا جرت احتفالات كبيرة، الذي يهمنا بالدرجة الأولى هنا أنه كان وصل بربروس في الوقت الذي كان يجهز السلطان سليمان القانوني لمعركة مع الدولة الصفوية التي بدأت تفتح جبهة ضد الدولة العثمانية وعطلت مشروعاتها في مواجهة الأسبان والبرتغال في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. كان في اللحظة دي وجه السلطان سليمان القانوني الصدر الأعظم إلى حلب، دمشق، سوريا عشان يجهز للحملة العسكرية. وفي هذه الأثناء استقبل السلطان سليمان القانوني خير الدين بربروس. وعلى طاولة المباحثات طرحت ثلاث موضوعات رئيسية. يعني السلطان سليمان القانوني مع فيه كان على رأس ما يسمى بالمجلس الهاميوني أو المجلس العسكري الأعلى للدولة العثمانية العالمية. طبعا ده يعني مش بس ممثل فيه جنرالات، لا ده ناس الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية والتربية والتعليم والتاريخ، كل دي في المجلس الهاميوني الأعلى. عقد المجلس الهاميوني الأعلى واستقبل خير الدين بربروس. وكانت المسائل المطروحة تتعلق بشؤون أسبانيا، العدوان المتواصل من أسبانيا والبرتغال تحت شعار الصليب لاحتلال الشمال الأفريقي، احتلال المغرب واحتلال الجزائر واحتلال تونس وهجماتهم على ما يسمى بالعالم الجديد، وحرص الأسبان على تصفية الإسلام والمسلمين وصلب ثروات المسلمين فعلى أرض الأندلس. فدي كان الموضوع المطروح من السلطان سليمان القانوني على مائدة المباحثات. وأيضا اقترن بذلك خطة السلطان سليمان القانوني لاستعادة الأندلس مرة أخرى، رغم أنه كان مضى عليها حوالي يمكن 50 سنة في أيدي الصليبيين. لكن سبحان الله، يعني طرح موضوع استعادة الأندلس مرة أخرى، ده يحتاج لمحركة عسكرية كبرى، وما عطل يقول سليمان القانوني إلا الرجل ده اللي هو بتاع الدولة الصفوية. المسألة الثانية اللي هو الأمن في البحر الأبيض المتوسط، كيف يتحقق أمن العالم الإسلامي للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. الموضوع الثالث اللي هو تحرير المغرب أو الجيوب الاحتلال أو رفع جيوب الاحتلال الأسباني البرتغالي اللي في المغرب وفي تونس، وأيضا تكوين أسطول قوي مزود بكافة أحدث معدات العسكرية للعصر. دي كانت الموضوعات الثلاثة، موضوع أسبانيا والعدوان الواقع على المسلمين هناك، والعدوان الأسباني والبرتغالي على الشمال الأفريقي، وأيضا العدوان البرتغالي الذي كان يستهدف تطويق العالم الإسلامي. يعني هذه الموضوعات التي كانت مجال المباحثات بين السلطان سليمان القانوني وبين خير الدين بربروس ومن معه من قادة الأسطول العثماني. كان على يعني هذه الدائرة اجتماع خير الدين بربروس برئيس الدولة، سلطان الدولة العثمانية، إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، وكان على بربروس أن يتوجه من إسطنبول إلى حلب علشان يلتقي برئيس الوزراء الصدر الأعظم، كان اسمه إبراهيم باشا، ده مد إبراهيم باشا، علشان يتباحث معه في بعض المسائل الأخرى. وتوجه فعلا هناك، والمسافة اللي قطعها عشان يشوف الإخلاص، نسأل الله السلام يعني أن يوفقنا وإياكم للإخلاص، تحرك خير الدين بربروس وعمره 63 سنة على ظهر الخيل من إسطنبول إلى سوريا إلى حلب لمقابلة الصدر الأعظم الذي كان يجهز له حملة سليمان الخانوني على الصفويين. 10 أيام ذهابا، وعلى ظهور الخيل رجع أيضا خير الدين بربروس بعد أن انتهت مهمته، على ظهور الخير 20 يوم على ظهور الخير، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. إيه السبب؟ لأن هموم العالم الإسلامي كانت في بؤرة اهتمامهم، نشر الإسلام كانت من في بؤرة اهتمامهم توسيع المجال الحيوي للإسلام على امتداد رقعة العالم ومواجهة التحديات. 10 أيام ذهاب و10 أيام عودة، وأمضى يومين في حتة واحد، يوم في بورصة ويوم في قنية، حياتهم كلها كانت جهاد في سبيل الله، قتال وجهاد وسفر، ما كانوش لم يركنوا إلى الدنيا، عارفين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي طرح في محادثات التي من أجلها سافر خير الدين بربروس إلى حلب عشان يلتقي بالصدر الأعظم رئيس الوزراء في ذلك الوقت، كان اسمه إبراهيم باشا. اقترح خير الدين بربروس على رئيس الصدر الأعظم للدولة العثمانية اقتراح، وهو إرسال أسطول إلى ما يسمى بالعالم الجديد اللي سمي بعد ذلك بالأمريكتين، وأن يكون للمسلمين موضع قدم هناك لمواجهة العدوان الأسباني البرتغالي الذي استهدف اغتصاب هذه البلاد. ونعتقد هنا اقتراح وجيه، لأن هذا يشكل يعني منطلقا في مواجهة التمدد الأسباني البرتغالي خارج أو في منطقة المحيط الأطلسي. ولكن الصدر الأعظم اعتذر، لا مش لأنه عندهم اهتمامات أخرى يعني جانبية، لا، قال له لأن احنا عندنا مهمة عظيمة الآن، هي تصفية الجيوب الأسبانية البرتغالية في المغرب وفي تونس وحوالين الجزائر، ومنعهم من التمدد حول العالم الإسلامي علشان نقدر نؤمن ظهورنا حينما نتحرك باتجاه القارتين الجديدتين ما تسمى بالأمريكتين. يعني كان اعتذار، أضف إلى ذلك المشكلة الخاصة بالصفويين، وقال تحديدا الصدر الأعظم لخير الدين بربروس عشان يحمله المسؤولية، لأنه دلوقتي أصبح قائد عام الأسطول العثماني في البحر الأبيض وأيضا في البحر خارج نطاق جبل طارق المحيط الأطلسي. قال له كلمة تحديد مسؤولية عظيمة، قال له الآن يجب كف يد قوات الاحتلال الأسباني الإجرامي عن المغرب بصورة مطلقة، وإلا سوف تفعل أسبانيا في المغرب ما فعلته مع الشعب في الأندلس وفي العالم الجديد. قال له إذا ما كسرنا شوكة الاحتلال دي وطهرنا أرض المغرب من الوجود الأسباني اللي كان بيرفع شعار المدفع أو الصليب، الصليب أو المدفع يعني يا التنصير يا القتل، اللي كان بيحرق المسلمين أحياء، إلا أبي ارتكب من الجرائم ما لا يمكن أن ينساها ولا يمكن أن تطيع من كتب التاريخ. فكانت الاستراتيجية الدولة العثمانية تصفية الوجود الأسباني البرتغالي في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، تأمين المدن أو البلاد الإسلامية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، منع العربدة الأسبانية البرتغالية، وتحجيم وجودهم في داخل في المنطقة أو في الالتفاف حوالين العالم الإسلامي. قال له يعني حينما استمع خير الدين يعني أدرك أنه فعلا استراتيجية القيادة العامة لقوات البحرية اللي هو المجلس الهاميوني كان محقا في هذا التفكير. ولذلك سنرى أن خير الدين بربروس بعد ذلك كان حريصا على كسر شوكة الأسبان في الشمال الأفريقي. الشيء الذي يلفت النظر في عرض بربروس على رئيس وزراء الدولة العثمانية أن يكون للمسلمين وجود عندهم قواعد عسكرية في الأمريكتين قبل أن تصبح، لأن الأمريكتين ما كانش اسمها أمريكتين، ما كانش في حاجة اسمها أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية، لسميت كذلك نسبة إلى إنسان اسمه أمريكوس فيسبونشي، ولد في فلورنس إحدى مدن شبه الجزيرة الإيطالية. لكن الذين احتلوا هذه البلاد كانت من فرنسا وهولندا وأسبانيا والبرتغال، يعني نقدر نقول هجمة أوروبية شبيهة بهجمة الاستعمار في العصر الحديث، وتوجهت إلى القارتين الجديدتين. القارتين الجديدتين يعني كما نشر في معلوم لدينا إنها كان الذي يسكنها من يسمون بالهنود الحمر، والذي يقرأ التفاصيل إنه وصل الأسبان إلى هذه البلاد وأفنوا، مش أفنوا، قتلوا قطاع ضخم من أهل القارتين الجديدتين، يعني أفنوهم كانوا بالحرق، ولم يقف الأمر عند تصفية قطاع ضخم من الهنود الحمر الذين كانوا قد شادوا حضارات ضخمة تقول عنها كتب التاريخ. أفنى الأسبان السكان المحليين للقارتين الجديدتين اللتين سميت بعد ذلك بالأمريكتين عشان نعرف التاريخ. تم أفنى الأسبان الذين يرفعون شعار الكاثوليكية، أفنى الأسبان السكان المحليين للقارتين الجديدتين بالقتل الجماعي في كل مكان يتواجدون فيه، أحرقوا السكان الأصليين بالنيران، اصطادوهم كالحيوانات، وأجبروا الباقي منهم على اعتناق المذهب الكاثوليكي وعلى تكلم اللغة الأسبانية، وأبادوا حضارات الإنكا الكبرى وحضارة الأستك وحضارة المايا وبدائعها المعمارية ومدنها، ونهب الأسبان تحت شعار النصراني كل ما كان موجودا، واحتلوا بهذا الشكل. في 1519 22 دولة أستك في المكسيك، وأيضا احتلوا 25 دولة إنكا في بيرو وفنزويلا وشبه جزيرة وكفان وكولومبيا وشيلي، واصبحت الأرجنتين وباراغواي مستعمرة أسبانية. استوطن هذه الأراضي على مر الزمن ملايين الأسبان، وأصبحت هذه المستعمرات وخاصة مناجم الفضة في بيرو المصدر الرئيسي لتمويل القوات البرية والبحرية الأسبانية. هذه الحضارة الأوروبية صفحات سوداء. يعني إذن القارتين الجديدتين وقعت في قبضة قوات الاحتلال الغربي بداية بأسبانيا. طيب إزاي عمروا القارتين الجديدتين الأسبان وأبناء أوروبا بعد ذلك؟ لجأوا إلى شيء آخر، جريمة أخرى، هي أنهم قاموا بنقل أعداد كبيرة من أبناء أفريقيا، خاصة بدأ في منطقة غينيا، يصطادون أبناء أفريقيا اللي بيسموه الزلوج، ونقلوهم عبر المراكب إلى القارتين الجديدتين عشان يقوموا بأعمال التعدين في المناجر وتعمير الأرض. ما قارتين جديدتين، أهل البلاد الأصليين ما قدروش يوظفوهم، قتلوا أعداد منهم كبيرة لأنه بيقوموا المشروع الاستعماري، فلاجأوا لنقل، عملية ترانسفير عظيمة كبيرة. كم مات من أبناء أفريقيا؟ أقول 80 مليون، نقلوهم منهم 40 مليون ماتوا في الطريق. نقرأ كتاب أمريكا طليعة عصر الانحطاط اللي كتبه جارودي، وأيضا ما كتبه الأساطير المؤسسة. يعني شوف الإنسان لا قيمة له، لا حرمة له، مع أناس يرفعون شعارات النصرانية والمسيح يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة، يبدأ يعني إذن من أجل هذا كان هذه الجرائم والخطر الذي يعني تحقق نتيجة احتلال القارتين الجديدتين. هذا هو السبب الذي دفع خير الدين بربروس أن يقترح على رئيس وزراء الدولة العثمانية عملية أن يكون للمسلمين قاعدة في القارتين الجديدتين، مع العلم بأن القارتين الجديدتين الذي رسم خرائطها وكانت لديه معلومات عنها قبل أسبانيا وأوروبا وقبل الغرب هو الرئيس بيري، اللي هو كان قائد الأسطول العثماني في تل القلزم في السويس، اللي كان بيحمي البحر الأحمر من أي عدوان برتغالي يتهدد المقدسات، وأيضا كان بيخرج إلى البحار الهندية. هو ده الرسام الخرائط، وخريطته لازالت في متحف طبقابو في إسطنبول، الخريطة التي رسمها للسواحل الشرقية والشمالية لما تسمى بالقارتين الجديدتين اللي بتسمى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذن كما قلنا هنا، اغتصاب القارات وإبادة الشعوب ديدا، وهذا ما نلمحه في عالمنا المعاصر، إبادة شعوب بالملايين واستخدام أسلحة الدمار الشامل، عشان إيه؟ علشان ايه؟ ديمقراطية وحقوق الانسان، كل الشعارات كاذبة، لكن الهدف الثروات والهدف الموقع الاستراتيجي والخوف ان الامة تستيقظ فيفقد الغرب الدجاجة التي تبيض ذهبا، يفقد المدخرات ويفقد الثروات ويفقد نفس القصة، هي لم تتغير ولم تتبدل. يبقى اذن مرة اخرى السلطان خير الدين بربروس كانت له مهمة محددة، وبعد أن يعني تمت مباحثاته مع رئيس الوزراء رجع مرة أخرى والتقى بالسلطان سليمان. في هذه اللقاءات التي تمت مع السلطان سليمان يعني كانت التعليمات له محددة. ايه التعليمات؟ انه بناء اسطول قوي يعادل كل او يتفوق على كل قطع الاسطول الموجودة في البحر الابيض المتوسط. طبعا يعني اعتقد خير الدين بربروس يعني كان له وجهة نظر انه عملية بناء اسطول يفوق في العدد الاساطيل الاوروبية الموجودة في البحر الابيض او غيره من البحار امر متعذر، لكن كان له وجهة نظر اخرى. وجهة النظر هذه انه يعيد تسليح قطع الاسطول بمدافع بعيدة المدى. قال كده نص الكلام الذي جاء في المحاضرة التي سجلت هذه اللقاءات. تعهد بربروس، يعني كان طلب خير الدين، طلب سلطان سليمان القانوني من بربروس تعزيز الأسطول الهمايوني بحيث يكون أقوى من مجموع بقية كافة الأساطيل، ومع احتمال تعذر ذلك من حيث عدد السفن، تعهد بربروس بإمكان تحقيق ذلك من حيث تأميم تفوق مرمى المدافع وتربية وتدريب الأفراد، يعني رفع القدرات القتالية للأفراد، وكمان استبدال السفن والمدافع وتجديدها خلال بضع سنوات وبيع القديم منها إلى الداخل والخارج وتجهيز السفن بصورة متفوقة. واستطاع فعلا خير الدين بربروس أن يحقق هذه الأهداف، ويقولوا إذا حقق في عهد السلطان سليمان القانوني أكبر قوة عسكرية لم تتحقق للدولة العثمانية قبل عهد السلطان سليمان القانوني. أيها المشاهد الكريم، إذن رحلة خير الدين بربروس إلى اسطنبول ورحلته إلى حلب والمباحثات التي تمت تؤكد مسائل على جانب كبير من الأهمية. هي أن هنالك سلاطين الدولة العثمانية، قادتها علماؤها، كانوا يدركون مخاطر التحديات التي تواجههم، أن قصة الصراع مستمرة بين الحق والباطل، وأنه لابد من مقاومة الباطل والتصدي له. كانت في بؤرة اهتمام القادة العثمانيين توسيع المجال الحيوي للإسلام، وقد تحقق ذلك. 14 مليون كيلو متر مربع وصلها الإسلام في أسيا وأفريقيا وأوروبا، بلغوا دعوة محمد لأنهم تعلموا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبليغ كلمة الإسلام. يعني إذن مسؤولية الأمة في كل زمان ومكان إبلاغ دعوة الإسلام لكثير قطاع من الناس ما يعرفش الإسلام، حتى في بين الذين يسمون بالمتعلمين والعلماء. توسيع المجال الحيوي، الكيان العضوي للدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية دولة عقدية دينها الإسلام، إليه تدعو وعنه تتافح. الشيء الثاني، كان في بؤرة اهتمام السلاطين العثمانيين ومنهم سليمان القانوني اللي أمضى 10 سنوات على ظهور الخيل وفي معسكرات الجيش، وهو يعني يقود الحملات العسكرية لتأمين الأوطان وتأمين المقدسات في شبه القارة الأوروبية وغيرها اللي هو شبه جزيرة البلقان اللي هو أوروبا الشرقية. فنجد أنه الهدف كان حماية الأوطان وخاصة المقدسات من العدوان الأوروبي، وتأمين لأنه على سبيل المثال سلطان سليم الأول وسلطان سليمان القانوني كان يسموا خدام الحرمين الشريفين، وكان معنى خدام الحرمين الشريفين ان يأمنوا الحرمين الشريفين. فهنا رصدوا قوات بحرية وبرية لتأمين المدخل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر اللي هو مدخل إلى البحر الذي تطل عليه مقدسات المسلمين، وتأمين شرق أفريقيا، بل كانت تخرج الحملات لتأمين البحار الهندية، وأيضا تأمين أرض الشام وشبه جزيرة الأناضول. يعني كان في بؤرة اهتمام القادة والزعماء إن حماية الأوطان فريضة، حماية الأوطان فريضة، وكسرة شوكة العدوان الواقع على أخواننا في الأندلس فريضة شرعية وضرورة حياتية، وتحرير الأندلس ممن غلب عليها فريضة شرعية، وتحرير البلاد التي أو القواعد العسكرية التي اغتصبها الأسبان والبرتغال فريضة شرعية وضرورة حياتية. كان في قضية كبرى، قضايا كبرى عايشين من أجلها، يعني واصلوا يعني جهادهم ليلا ونهارا. وكانوا يدركون أيضا أن بالإضافة لحماية المقدسات والقدس في القلب منها الأرض التي بارك الله فيها العالمين، أيضا كانت هنالك حماية طرق التجارة وحماية طرق الحج والعمرة وحماية الطرق إلى شد الرحال الذين يرغبون في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الأقصى وفي في البيت الله العتيق. كانت مهمتهم في بؤرة اهتمامهم ما نسوا، وكان كل سنة في موسم قوافل الحج تخرج في حماية القوات العثمانية في كل بقاع الأرض. أيضا كما قلنا كان مواجهة العدوان الأسباني البرتغالي المدعوم بالدول الأوروبية، يعني أسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وكل الدول الأوروبية كلها مجتمعات، وألمانيا، كل دي كلها كانت تجتمع. فمواجهة هذه التحديات كانت الشغل الشاغل لحكام الدولة العثمانية. وأيضا حماية المغرب الأقصى والأوسط ورفع العدوان البرتغالي الذي يتهدد العالم العربي والإسلامي. فيعني إذن كان في دائرة اهتمامهم، لكن دائرة الاهتمام وحدها لا تكفي، هذا كان يستلزم الإعداد. لذلك نجد في حشد لطاقات الأمة، حشد لطاقات الأمة، الاهتمام بالمنظومة التعليمية والإعلامية، إيقاظ وعي الأمة، تذكرة الأمة بفرض الله عليها، بناء إنسان العقيدة العنصر الضروري لمواجهة التحديات. في اهتمام نعم، لكن ينبني على هذا الاهتمام عمل فاعل. لذلك كان المفروض العمل الفاعل يأتي أنه لازم تبقى في أمة عندها وعي بفرض الله عليها بمسؤوليتها، لأن الحاكم المسلم لا يمكن أن يؤدي مهمته منفردا أو باعتمادا على قوات الجيش أو على القمان، لا، كان لازم كل جماهير الأمة يعني تشارك في مواجهة هذه التحديات. وهذا الذي استطاع أن يفعله قادة الدولة العثمانية، لحشد جماهير الأمة وراء المشروع الإسلامي اللي هو توسيع المجال الحيوي الإسلامي، اللي وصل 14 مليون كيلومتر في عهد السلطان سليمان و23 مليون كيلومتر أرض مساحتها الثالث وصلها الإسلام، كان يؤذن فيها 5 مرات في اليوم والليلة في عهد مراد الثالث. فالأمة كانت تتبنى المشروع لأنه فرض الله عليها أن تبلغ دعوة محمد للخافقين وأن تواجه العدوان، لأن الصراع كتب عليكم القتال هو كره لكم، كتب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله إنه لا يحب المعتدين، ربنا سبحانه ما يحبش الاعتداء، لكن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إلا الله على نصرهم لقدير. فاستطاع القادة العثمانيون أن يربوا الأمة على مفهوم الإسلام الشامل وأن يعدوا الأمة لمواجهة هذه التحديات، وأيضا أن يحشدوا الطاقات الاقتصادية وراء هذا المشروع الكبير، وأيضا بناء أكبر قوة عسكرية برية وقوة بحرية مع اختراعات المدفع العملاق الذي اخترعه السلطان محمد الفاتح حينما فتح القسطنطينية، وأيضا ما يسمى بالصواريخ الطائرة، وأيضا ما يستخدم كما يسمى في مجموعة أشياء الهاون الذي لم يخترع الدولة العثمانية. إذن في تخطيط استراتيجي محدد الأهداف والغايات المشروعات الكبرى والإعداد، لأن ربنا قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. واقترن ذلك أيضا اهتمام بالزراعة، اهتمام بالتجارة، اهتمام بالصناعة، تيسير سبل الاتصال بين أبناء العالم الإسلامي. يعني الدولة العثمانية لم تكن تستورد رغيف خبزها، كانت تتعامل بالذهب والفضة، كانش تعرف حاجة اسمها الربا، ما تعرفش حاجة اسمها البنوك الربوية، تصنع أسطولها. يعني خير الدين بربروس حينما كان في اسطنبول دشن وضع أساس 291 مركب يتم تصنيعها عشان تتم، يعني اللحظة اللي كان فيها في اسطنبول وتمت المباحثات بينه وبين السلطان محمد بين السلطان سليم القانوني كان يدشن إنجاز التعبير 291 قطعة. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم مرة أخرى. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول الإنجازات التي تحققت على عهد السلطان سليمان القانوني وبمشاركة قادة عظام من النجوم الذين نفتقدهم في الليلة الظلماء، ومن هؤلاء خير الدين بربروس. هذا الإنسان الذي ولد في بيت من بيوت المسلمين أدرك المهمة العظمى التي من أجلها قام قادة الدولة العثمانية بإنشاء هذا الكيان الضخم، ليس من أجل الدنيا إنما لإقامة دين الله ولنصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولدفع العدوان الواقع على أوطان المسلمين وعلى دماء المسلمين وعلى أعراض المسلمين. بيت من البيوتات المسلمة التي تأسست في جزيرة ميدلي في بلاد اليونان، ضابط من ضباط سلاح الفرسان تزوج بامرأة أندلسية في جزيرة ميدلي وأنجب منها 5 من الأسد، منهم إلياس وإسحاق وعروج وخير الدين بربروس. ربتهم منذ الصغر على أن نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد فريضة شرعية وضرورة حياتية، وأن الزودة عن أعراض المسلمات الحرائر فريضة شرعية وضرورة حياتية، وحب الوطن من الإيمان، ومقاومة المشروع الصليبي الغربي فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. هؤلاء الشباب بتوجيه من أبيهم وأمهم أسسوا ما يسمى بقوات الصاعقة البحرية الشعبية لنصرة المسلمين المضطهدين في الأندلس، لكسر شوكة قوى العدوان التي تعربد شرقا وغربا لا عندها لا قيم ولا دين ولا مبادئ، لا حرمة للإنسان ولا حرمة للأوطان، وترفع شعار الدين، والدين يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة. ولعل الصفحات التي عرضناها لما فعله الأسبان والبرتغال في القارتين الجديدتين، إبادة شعب بأكمله وإبادة حضارات بأكملها، وما فعلوه في أبناء أفريقيا نقل إبادة جزء كبير مات في الطريق والجزء الآخر سخروه في القارتين الجديدتين، عشان نعرف أن احنا لازلنا نحيا في عصر البلطجة. الأوطان بأكملها تم تصفية سكانها الأصليين إلا من قبل بأن يكون عبدا ذليلا، وتغيرت الملامح والمعالم، لكن التاريخ رصد كما حدث على أرض فلسطين إبادة وتشريد قطع ضخم من أبناء هذه الأمة تحت سمع وبصر ما تسمى بالمنظمات الدولية، ومليار ونصف مليون مليار مسلم، عشان نعرف الفارق بين أمتنا بالأمس أو بين البشرية بالأمس والبشرية اليوم. بالأمس قيد الله عز وجل قادة وزعماء، قيد عثمان وأرخان ومراد الأول والثاني، وقيد محمد الفاتح وسليمة وسليمان وحبل الحميد، ناس عاشوا للقضية الكبرى ما عاشوش من للدنيا. لو ذهبنا إلى مقابرهم في إسطنبول خرجوا من الدنيا مقابر عادية ما فيش ما تريد ما وضع الآن من أشياء حولهم يبرؤون إلى الله منها، في الناس من أهل السنة والجماعة، ناس كانوا عايشين للقضايا الكبرى، قضايا الأمة التي احنا بنتعلم عاوزين احنا بنعرض هذه القضايا ليه؟ عشان نتتلمذ على أيدي آل عثمان علماء الأمة وقضاتها، بنتعلم من أسرة مسلمة أم ربت أبنائها على الزود على عن أراضي المسلمات الحرائر، نصرة المسلمين، تحرير المقدسات، فحسنت التربية. وكان أحد هؤلاء كما قلنا خير الدين بربروس، كان اسمه خضر بربروس، خير الدين باشا، كان أنا عمليه بلغة خير الدين باشا بربروس. طبعا والد خير الدين بربروس فاتنا أن أذكر هو أبو يوسف، يعني أبو يوسف نور الله يعقوب أغا، ده كان اسم والد خير الدين بربروس، أبو يوسف نور الله يعقوب أغا. أسأل الله عز وجل أن ينتفع الأب والأم بصالح أعمال أبنائهم، وأن ينفع هؤلاء القادة العظام بصالح أعمالهم ينتفعون، ويرزقهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا اللهم بهم في سوق الجنة. يقول احنا ما عرضنا لتاريخكم لم ننساكم، لأن الناس صنفان موت في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، أنتم أحياء في قلوبنا، قادتكم زعماؤكم أحياء في قلوبنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، ونرنو أن يرزق الله الأمة البشرية بأمثال هؤلاء القادة العثمانيين الذين استخلفوا في الأرض ومكن الله لدين الإسلام في عهدهم، والذين حققوا الأمن والأمان لبني الإنسان، وحققوا حضارة إنسانية عظيمة في مجال العمارة وفي مجال الطب والكيمياء والأحياء وقمة والإعمار سبحان الله. يعني أقول الله هذه هي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدهم، من أجل هذا نعرض لهذه النماذج. احنا لا نضيع وقت المشاهد ولا نضيع أوقاتنا، لأن سوف يسأل الإنسان عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أفلاه. نحن نتتلمز نقدم نموذجا تطبيقيا حقيقيا للإسلام في واقع البشرية، قادته قادة عظام قمة في التخصصات العلمية والاستراتيجية والعلوم العسكرية، في الطب وفي الهندسة. الإسلام حكم حياة الأمة البشرية في 500 سنة على عهد عثمان، ده غير الدولة العباسية والدولة. هذه الدولة الذين يقولون أن الإسلام هو سبب تخلف الأمة، تخلف الأمة سببه الأساسي تخلي الأمة عن إسلامها. إن تخذلوا الله إن تنصروا الله ينصركم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الأمة خذلت إسلامها وخذلت قرآنها وخذلت قدسها وخذلت دماء أبنائها وبناتها وخذلت أوطانها. فشايف أنا عاوز أقول هنا النموذج نحن نتلمس القدوة والأسوة، قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عشان كده بنعرضه النموذج الذي قدمناه لخير الدين بربروس في هذه الأسرة. إيه الصفات التي دفعت بآل عثمان أن يسندوا إليه هذه المهام العظيمة؟ لماذا أصبح موضع ثقة أو أصبح خير الدين بربروس وأولاده وإخوانه من قبله موضع ثقة الدولة العثمانية؟ موضع ثقة سليم الأول رحمه الله، مش بس سليم الأول ده كان عروج، كان موضع ثقة قنصوة الغوري سلطان المملوك اللي كانت الدولة المماليك يوم أن كانت دولة امتدت حدودها السياسية مصر والجزيرة العربية وبلاد الشام كلها والقدس في القلب منها، وكانت تقوم على خدمة وحماية الحرمين الشريفين. أنا عايز أقول هذه الدولة دولة المماليك قنصوة الغوري قبل كده قايتباي الذين كانوا يحشدون كل ما لديهم من إمكانيات لحماية المقدسات في بيت المقدس المسجد الأقصى والحرمين الشريفين في مكة والمدينة والشواطئ المصرية والجزيرة العربية. كان في الأمة يعني كان عندها إحساس أن للأوطان حرمة وللمقدسات حرمة، يعني لذلك نجد هنا هؤلاء كانوا يختارون القيادات الشابة الأمينة الطاهرة نظيفة اليد ونظيفة القلب اللي عندهم دين عشان يسندوا إليهم هذه المهمات. ومن هؤلاء كما قلت اللي كان موضع ثقة السلطان سليم الأول، وكان موضع ثقة قنصوة الغور وقايتباي الدولة المماليك، وكانوا موضع ثقة السلطان سليمان القانوني بعد كده، هؤلاء وقادة الدولة العثمانية كما قلنا خير الدين بربروس اللي يوم ما زار السلطان سليمان القانوني كان عنده 63 سنة وركب 10 أيام من اسطنبول جهادا في سبيل الله عشان يروح حلب علشان يقابل رئيس الوزراء العثماني عشان يتباحث معه في قضية مهمة جدا اللي هي كيفية بناء الأسطول وأكبر قوة عسكرية والخطة التي يجب أن تتبع لمطاردة المراكب الأسبانية في الحوض الغربي للبحر المتوسط البحر المتوسط، وأيضا العمل أن يكون هنالك قواعد عسكرية للمسلمين فيما يسمى بالقارتين الجديرتين. سبحان الله وأنا بفكر وأنا بعرض لحضراتكم لو قبل إبراهيم باشا اللي هو الصدر الأعظم في حكومة السلطان سليمان القانوني اقتراح خير الدين بربروس وتوجهت الأسطول العثماني إلى القارتين الجديدتين وكان لهم موقع وكان يمكن في الإمكان أنهم يدعموا المقاومة ضد المشروع الأسباني البرتغالي الذي أدى لاغتصاب القارتين الجديدتين وإبادة وتشريد جزء من شعبها وإبادة أيضا جزء من أهل أفريقيا، لكن سبحان الله كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، قدر الله وما شاء فعل. فإذا عاوز أقول السلطان إذا خير الدين بربروس كان شخصية متميزة قمة في الأخلاقيات. طيب من الذي رشح سليمان، من الذي رشح كما قلنا قبل ذلك، من الذي رشح خير الدين بربروس علشان يبقى واليا على الجزائر؟ هم كانوا ما كانوا يطلبون أجرا من أحد، لكن حس أهل الجزائر أن الخطر الأسباني الذي يقوم بتصفية الإسلام في الأندلس وإبادة وتشريد شعبها وتدمير الحضارة الإنسانية يستهدف المغرب وتونس والجزائر، لذلك وجه القضاة والأعيان والعلماء رسالة إلى السلطان سليم الأول كما قلنا في اللقاء السابق، لكن أنا بقول هنا الصفات التي أهلتهم عشان ندرك أنه ما كانش اختيار عشوائي أو دي شيء عشوائي، لا ده لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع شروطا يجب أن تتوفر في من تسند إليهم ولاية الأمر، فمن هؤلاء الذين أسندت إليهم ولاية أمر الجزائر هو السلطان هو خير الدين بربروس. الصفات اللي نستشعرها من كلمات رسالة قضاة الجزائر وعلمائها إلى السلطان سليم الأول، أشادوا بجهاد عروج في مدافعة الكفار وكيف كان ناصرا للدين وحاميا للمسلمين وتكلموا عن جهاده حتى وقع شهيدا في حصار الأسبان لمدينة تلمسان، حوصر، كان يدافع عروج أخو بربروس أخو خير الدين، كان في تلمسان وحاصرته القوات الأسبانية المجرمة. سبحان الله، طلب معونة عاجلة لم تصل في وقتها، ظل عروج يقاتل حتى آخر لحظة. وكما قلنا المرة الماضية، دخل الضابط الأسباني المجرم واحتز رأسه بعد أن طعنه في قلبه، بعد أن قتل جميع أفراد الجيش المقاوم مع عروج، غنموا الشهادة. فهو هنا يؤبنون أو شهادة يذكرون محاسن عروج عشان يقول دي أسرة أمينة على على على على, على, على مصالح الأمة وقضايا الأمة، وأن هنا يمكن أن تقوم بالمهام العظام. فمنها قالوا أشهدوا بجهاد عروج ومدافعة الكفار وكيف كان ناصرا للدين وحاميا للمسلمين، وتكلموا عن جهاده حتى وقع شهيدا في حصار الأسبان لمدينة تلمسان. ثم تكلموا بعد ذلك عن عن خير الدين بربروس، خضر بربروس أو خير الدين باشا بربروس، ذكره العلماء، علماء الأمة في الجزائر، قالوا إنه كان خير خلف، فقد دافع عنا، دافع عن المسلمين، ولم نعرف عنه إلا العدل، ولم نعرف عنه إلا الإنصاف واتباع الشرع النبوي الشريف. سبحان الله، وهو ينظر إلى مقامكم العالي بالتعظيم والإجلال، يعني يعظم القيادة العثمانية، يعظم القيادة لا يحتقرها ولا يعني يتآمر عليها. ناس أحبوا لله، عرفوا أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فكان ولاؤهم لله ولرسوله ولأمة الإسلام. مرة أخرى ذكروا قضاة الجزائر خير الدين بأفضل الصفات، يقولوا كان خير خلف، دافع عن الأمة، ولم نعرف عنه إلا العدل والإنصاف واتباع الشرع النبوي الشريف، وهو ينظر إلى مكان مقامكم العالي بالتعظيم والإجلال، ويكرس نفسه وماله للجهاد لرضاء رب العباد وإعلاء كلمة الله إلى آخر ما ورد في الخطاب. هذه هي الصفات التي أهلته ليكون موضع ثقة قادة وعظماء الدولة العثمانية، وهو كان أهل الله. وهذه قضية يعني إذا نظرنا إليها وقمنا بتحليل هذه الصفات، وإحنا بنتكلم إحنا نريد أن نتتلمذ، إذا ضيع، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. هذا هو النموذج الذي حقق الإنجازات الضخمة، اللي قد ضرب الأسطول الأسباني والبرتغالي في مقتل في بعض المواقع، كان يعني يغنم قطع الأسطول رغم قلة، يعني أحيانا كان يبقى الأسطول العثماني أقل في العدد والعدة وعدد في العدة الرجال، كان يحقق لكن انتصارات يعني حاسمة دولتها كتب التاريخ. وكانوا يسمون القادة الجنرالات العثمانيين، واحد منهم اسمه أيدين الحسين، كانوا يسموه يعني ضارب الشيطان، والمسلمون كانوا يسموه ضارب الكفار لما حققوه من إنجازات كانت تزعج الصليبيين في حوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. أنا عاوز أقول إذن حينما ننظر إلى هذه النماذج ونعرضها، أنا أقول هذا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كيف السبيل لتحقيق أو لماذا عجزت الأمة الآن عن تحقيق ما حققه آل عثمان، رغم الأمة يعني البشر هم البشر لكن القلوب غير القلوب. والتحديات هي هي، والبشر هي هي، لا، القلوب لا سواء، القلوب تغيرت. عشان كده ربنا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها المشاهد الكريم، هنا نصل إلى شيء أو نتيجة مهمة جدا مع التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة، نفس التحديات التي كانت تواجه الأمة على عهد آل عثمان، ونفس التحديات التي كانت تواجهها الأمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وعلى عهد الصحابة والخلفاء الراشدين، هي هي ما تتغير، ما تغيرتش. ويا حبذا، يعني لو ندرك على سبيل المثال، إذا نظرنا يعني حجم الإنجازات الضخمة التي يعني ذكرناها في لقاء في لقائنا هذا في بداية الحديث، يا حبذا لو نرى الخريطة الآن علشان ندرك الإنجازات التي تحققت على سبيل المثال، يعني لاحظ احنا اذا نظرنا الى هذه الخريطة التي امامنا نجد الشمال الافريقي، تونس على يد المحاضر، الجزائر في الوسط، وايضا على الجانب الغربي المغرب، وامامنا البحر الابيض المتوسط، تطل عليه شبه جزيرة البلقان اليونان، وتطل عليه ايضا شبه الجزيرة الايطالية، وتطل عليه ايضا شبه الجزيرة الايبانية اللي هي الاندلس. لعلنا نذكر أن السلطان خير الدين بربروس تحرك من الجزائر وهاجم الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة الإيطالية اللي هي جنوة، وأيضا كانت له معارك وانتصارات، وغنم بعض المراكب، وأيضا هاجم الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة الأندلسية، وغنم بعد وقام بنقل عدد كبير من أبناء الأندلس إلى الشاطئ الأفريقي لتأمين مقامهم. أنا عاوز أقول يعني ما كانش بيتحرك في دائرة صغيرة، ده بيتحرك من قارة لقارة ويقاتل على بجهات. هذه النماذج، هذه صناعة ربانية، الخطوط السوداء التي نراها أمامنا. شكر الله يعني القائمين على القناة أنهم مكنونا من التعرف، لأن المرة الماضية أحد السادة المشاهدين طلب منا أن تكون المحاضرة مقترنة بالخرائط، وإن شاء الله سنتواصل معكم عبر الخرائط في محاضرات قادمة. بقيت يعني كلمات نود أن نذكر بها في ختام حديثنا عن المشير خير الدين بربروس، قائدا عاما للأسطول الدولة العثمانية العالمية، وناظرا للبحرية. هذا الرجل كان موضع ثقة الدولة العثمانية، لأنه كان أعتقد صادقا مع الله نحسبه كذلك، نظر نفسه للقضية الكبرى، لإقامة الدين ونشر الإسلام ولنصرة المسلمين وحماية المقدسات وكسر شوكة الأعداء. وهذا هو النموذج الذي نحتاجه في عالمنا المعاصر، نموذج واعي. قال عنه قادة الأمة الذين رشحوه لولاية الجزائر بين يدي السلطان سليم الأول اللي هو حاكم الدولة العثمانية قبل سليمان القانوني، أنه كان مجاهدا مرابطا، كان حريصا على إقامة العدل، تطبيق الشريعة، وإقامة الحدود، لأنه عارف أن نصر ربنا لا يتنزل إلا على أهل التقى والصلاح، نشر العدل ومنع الظلم، تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، تحقيق الاكتفاء الذاتي، تربية، تعليم مجاني، تعبيد الطرق، صناعات، تجارة، تواصل بين أبناء الأمة، وحدة الأمة فريضة، تواصل الحاكم والمحكوم، خيار حكامكم من تدعون لهم ويدعون لكم، وشرارهم من تدعون عليهم ويدعون عليكم. كانوا حريصين على تحقيق المثل الأعلى، التواصل بين الحاكم والمحكوم. فسلاطين الدولة العثمانية يعني أدركوا مهمتهم وتواصلوا مع القيادات الأمينة على هذا الدين ومن هؤلاء ودع مصالح الأمة وطن الأمة. وكما قلنا خير الدين بربروس اللي كان حريصا على تطبيق الشرائع وقامة العدل والإنصاف واتباع الشرع النبوي الشريف. سبحان الله، هؤلاء هم الذين حققوا الانتصارات، هم الذين حققوا الانتصارات وقاموا بأداء دورهم على مدار 500 سنة، ثم أردف ذلك أنه كمان يرنو ببصره أن يكون في تواصل بين الدولة العثمانية وولاية الجزائر. وقد كان على الفور قامت الدولة العثمانية باعتبار الجزائر جزء من الكيان العضوي والسياسي للدولة العثمانية، وأردفت ذلك بإرسال القوات اللازمة والإمدادات العسكرية لحماية الجزائر. وساعتها كان الإعلان إن أي اعتداء على الجزائر يعتبر اعتداء على الدولة العثمانية العالمية. ده كل تحقق على من؟ على يد من؟ رجال في بؤرة اهتمامهم مصلحة الأمة، مصلحة الدين في بؤرة اهتمامها المقدسات، جهدوا بالنفس والمال لنصرة رب العباد ولنصرة رسول الإسلام ولنصرة الإسلام، ولكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وشاءت إرادة الله عز وجل أن تتجاوب القيادة العثمانية وأن تتحقق الإنجازات التي ذكرنا جانبا منها. أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا أن نعود مرة أخرى بالذاكرة إلى ما سردناه في هذه المحاضرة حول الصفحات من تاريخ الدولة العثمانية، عشان ندرك أننا في مسيس الحاجة أن يقيد الله لنا هذه النماذج، وهذه النماذج لا تتحقق إلا بالتربية والتعليم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، تربية الأمة على مائدة القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تربية الأمة على أن لها مقدسات لا يجوز التفريط فيها، بيت المقدس لها مقدسات تفتديها بأرواحها، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، لها إخوان لابد وأن تدعمهم وأن تفتديها بأرواحهم على أرض فلسطين، لها أسرة يجب أن تتحرر، لها ثروات يجب أن تخلص لأبنائها، يجب أن تسابق الوقت والزمن لكي تبني حضارة إنسانية. وهذا لا يتحقق إلا بأن نسلك نفس الطريق الذي سلكه آل عثمان الذين اهتموا بالترجمة التربوية والتعليمية وبترقية الحضارة الإنسانية وبناء المجتمع على سلامة المعتقد وعلى الأخلاق الكريمة وعلى أن نصرة الإخوان في الإسلام فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، وبيت المقدس في القلب منها. أيها المشاهد الكريم، هذه كلمات بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.